الأثر الآخر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يعني كانوا يعني لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما إيه حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إيه في تعلمهم القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا حلالها وحرامها، يفهموا معنى هذه الآيات الكريمة وتفسيرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، يعني ما هي المواضع التي يناسب أن يقف عليها القارئ. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون جدا بوقوف القرآن ويعلمون تلاميذهم المواضع التي يصح الوقف عليها، لأن الوقف أحيانا يغير المعنى. طيب، فهنا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فيه إيه؟ تفسيران وطريقتان في إيه؟ في تفسير الآية الكريمة. الطريقة الأولى أن نقف عند لفظ الجانب، نقول وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، هنا طبعا لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، ما هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى ولا يعلمه الناس؟ التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هو يعني ما يؤول إليه الأمر، حقيقة الشيء وما يؤول إليه، هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله وقفنا، إذن المقصود بالتأويل هنا سيكون يعني حقيقة الأمر وما يؤول إليه الأمر في العاقبة والمآل. وذلك أن القرآن الكريم فيه إخبار عن أشياء يعني غيبيات، مثلا حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفة الجنة وما في الجنة من نعيم وفيها نخيل وأعناب ورمان، ويعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة عن نعيم الجنة. لكن نعيم الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة، قال إيه فيها؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن نعيم الجنة نحن إيه؟ نفهم المعنى الظاهري الذي يتبادر يعني إلى الأذهان، لكن حقيقة الأمر يعني ما هي حقيقة إيه ما في الجنة من أنهار وما فيها من نخيل وأعناب وقصور وثور العين وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فيها إيه؟ ما لا خطر على قلب بشر، مهما خطر على قلبك يعني توهم إيه حقيقة هذا الشيء الذي ذكره الله تعالى من النعيم، فهو نعيم إيه أعظم مما يخطر ببالك وأعظم مما إيه يعني يتوهمه الإنسان. فإذا هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني حقيقة الأمر يعني الأمر على حقيقته يعلمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، نحن نفهم معاني صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني كيفيتها لا نعلم كيفيتها. يعني نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويعني نفهم معنى السمع ومعنى البصر، لكن كيفية السمع وكيفية البصر وحقيقة يعني هذا الأمر الذي هو من صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا إيه؟ لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني إذا وقفنا على هذا الموضع فيكون المقصود يعني ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني إيه نبدأ ونقول إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. العلماء الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، يؤمنون بالقرآن كله ويقولون كل من عند ربنا، يؤمنون بالمحكم وبالمتشابه، لا يعارضون كتاب الله بعضه ببعض يعني، ولا يصادمون القرآن بعضه ببعض، بل يؤمنون بالكتاب كله. طيب، هذا على إيه التفسير الأول إذا وقفنا عند لفظ الجلال. الطريقة الثانية هي إيه؟ عدم الوقف على لفظ الجلالة، بل يعني نصله بما بعده ونقول إيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا هذا معناه أن تأويل القرآن يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه كذلك الراسخون في العلم فهنا يكون التأويل بمعنى التفسير، القرآن الذي يعرف من لغة العرب ويعرف من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه كذلك الراسخون في العلم. هذا على التفسير الآخر لو أننا لم نقف على لفظ الجلال. فكما بين الإمام كثير رحمه الله أنه يعني يجوز الوقف على لفظ الجلالة ويجوز وصل لفظ الجلالة بما بعده، مذهبان في التفسير. المذهب الأول يقول لابد من الوقف على لفظ الجلالة ويكون التأويل هنا له معنى، والطريقة الثانية أن نصله بما بعده ويكون له معنى. طيب، قال: كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء. ابن عباس رضي الله عنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه. هذا أول قسم، قسم واضح جلي يفهمه عامة الناس، يعني الإنسان المتمكن في اللغة وغير المتمكن في اللغة، الآية يكون معناها واضح وجلي يفهمه الجميع ولا يعذر أحد في فهمه. القسم الثاني قال: وتفسير تعرفه العرب من لغاتها. النوع الثاني من التفسير يعرف تعرفه العرب من لغاتها، يعني تكون الكلمة يعني عربية ولكن قليلة في الاستعمال، أو تستعملها بعض القبائل ولا تستعملها قبائل أخرى. فهنا هذا التفسير لا يعرفه عامة الناس، ولكن بعض الناس يعرفونه عن طريق معرفتهم بلغات العرب فيفهمون المراد بهذه الكلمة. النوع الثالث: وتفسير يعلمه الراسخون في العلم. هذا النوع الثالث من التفسير، الراسخون في العلم من خلال علمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لمعاني القرآن الكريم، وعلمهم بتفسير الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، ويعني بمقارنة آيات القرآن بعضها ببعض لينكشف تفسيرها ويتضح معناها. هذا نوع من التفسير يعلمه الراسخون في العلم. القسم الرابع قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله. يعني كما ذكرنا مثل يعني كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، كيف يسمع، كيف يبصر سبحانه وتعالى، أشياء تتعلق بكيفية الصفات مثلا ونحو ذلك، وأشياء تتعلق مثلا بصفة الجنة ونحو ذلك من الأمور الغيبية. وكذلك بعضهم ألحق بها فواتح الصور على القول بأن الحروف المقطعة في فواتح الصور مما لا يعلمه إلا الله. فهناك نوع من التفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التفسير على أربعة أنواع. قال ابن كثير رحمه الله: ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعفاء وأبي نهيك وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين. قالوا أن الوقف على لفظ الجلالة، وأن يعني هناك نوع من التفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد هذا. طيب، ثم بعد ذلك قال: ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم وتبعهم كثير من المفسرين. قال: وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إذا ابن عباس رضي الله عنهما عنه تفسير هنا أن الآية الكريمة المقصود بها لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أن الراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويله. وقال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. طبعا هنا مثل هذا مثل هذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما ليس المقصود به يعني الافتخار ولا يعني التعالي على الناس مثلا ووصف النفس يعني بالعلم وكذا على سبيل التعالي، وإنما بغرض أن يتحمل الناس عنه التفسير ويأخذوه عنه، أن يتحمل الناس عنه التفسير وأن يأخذوه عنه، يعني الأصل أن العالم يتواضع ويصف نفسه بالجهل وقلة العلم وكذا. فدائما يعني العلماء سواء علماء الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم يكونون على هذا يعني هذه الطريقة، أنهم يصفون أنفسهم بالجهل وقلة العلم ويتواضعون وكذا ويحيلون الفتوى على غيرهم، فهذا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. لكن في بعض الأحيان إذا كان الإنسان مثلا عنده شيء من العلم ويريد أن يبلغه للناس والناس لا يعرفون مثلا مقدار ما عندهم من العلم أو كذا بغرض يعني أن يتحملوا منه ويثقوا في تعليمه أو كذا، ففي مثل هذه الحالات يمكن للإنسان أن يصف نفسه بالعلم ويخبر يعني عن نفسه بما تحمله من العلوم حتى يثق الناس فيه ويحرصوا على التعلم منه والاستفادة إذا أصلح النية وأخلصها لله سبحانه وتعالى. إذن هنا ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني وصف نفسه وقال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وكذلك مثلا أيضا ابن مسعود رضي الله عنه لما كان بالعراق أيضا يريد أن يبين للناس ما عندهم من العلم بالقرآن الكريم حتى يتتلمذوا عليه ويأخذوا منه، فقال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. هذا ابن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه، لو أعلم أن هناك أحدا يعني أعلم بالقرآن مني تبلغه الإبل يعني يمكن الوصول إليه بالإبل لرحلت إليه. فيريد يعني أن يخبر عن نفسه بما عنده من العلم حتى يتحمل الناس منه يثق في تعليمه. لكن طبعا هو يعني لم ينفي أن يكون هناك مماثلون له في العلم، يعني هو نفى أن يكون هناك من هو أعلم منه، لكن يخبر أن هناك من هم يعني يستفاد أن هناك من هم مثله في العلم، لكن هو رضي الله عنه يريد أن يشجع الناس على الأخذ منه. كذلك علي رضي الله عنه أيضا كما في أثر كميل بن زياد واحد من التابعين من تلاميذ علي يقول إن علي رضي الله عنه أشار إلى صدره وقال إنها هنا علما لو أصبت له حملة، قال إنها هنا علما لو أصبت له حملة، يعني ليتني أجد تلاميذ يأخذون عني هذا العلم الذي في صدري وأخبر يعني عن نفسه بما عنده من العلم وهكذا. فهذا من هذا الباب، يعني المرجع في هذا إلى النية، إذا كان الإنسان يعني نيته وقصده أنه يريد يعني أن يخبر بما عنده من العلم بغرض يعني طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى حتى يأتي التلاميذ ويثقون في علمه ويستفيدون منه، فهو مأجور على هذه النية وعلى هذا العمل. لكن طبعا إذا فعل إنسان هذا بقصد يعني الافتخار والخيلاء فهذا عمل مذموم، لأن الله تعالى قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يجوز للإنسان أن يختال بشيء من النعم ويفتخر به على الآخر، فالنوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا ما صدر من الصحابة رضي الله عنه يحمل على القصد الحسن والنية الطيبة. فابن عباس رضي الله عنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد ابن جبر التابعي قال والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون أمنا. إذن هذا التفسير الآخر يعني بعدم الوقف على لفظ الجلالة وأنه يوصل بما بعده ويقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم يعني قال يعني قال ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنى، التأويل يطلق ويراد به معنى أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه. ومنه قوله تعالى قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. التأويل بمعنى يعني عاقبة الشيء وما يصير إليه الأمر، ما يقول إليه يعني ما يصير إليه الأمر في العاقبة، فهذا معنى من معاني التأويل. ومنه الآية الكريمة أن يوسف عليه السلام كان قد رأى رؤيا، بعد هذه الرؤيا بحوالي 40 سنة وقع تفسيرها اللي هي إيه؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأى هذه الرؤيا. وكان تفسير هذه الرؤيا أن إيه؟ أن يسجد له أبوه وأمه وإخوته، أن يسجد له أبوه وأمه وإخوته، السجود يعني تحية واحترام لأن ذلك كان جائزا في شريعتنا. فهو رأى رؤيا ووقع إيه؟ تفسير هذه الرؤيا وقع على الحقيقة بعد إيه؟ حوالي 40 سنة، ورأى وهو صغير. وبعدين فين لما حصلت إيه؟ أحداث كثيرة وقصة طويلة، وفي آخرها لما وصل إيه؟ أبوه وأمه وإخوته ودخلوا عليه مصر وخروا له ساجدين، فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهنا التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر وما يصير إليه الأمر، فهذا معنى. ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هنا هذا عن يوم القيامة، يقول الله تعالى عن يوم القيامة هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظر المكذبون بيوم القيامة إلا تأويله، يعني إلا وقوعه على إيه؟ الحقيقة وتحقق الأشياء التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنها ستتحقق، الميزان والصراط وال يعني أحوال الحساب والآخرة وكذا. فقال الله تعالى إيه؟ هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا تحقق هذه الأشياء ووقوعها يعني على الحقيقة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني يوم يأتي وقوع هذه الأشياء و تصبح هذه الأشياء شهادة بعد أن كانت غيبة، يقول الذين نسوه من قبل الذين كذبوا به وأنكروا وقوعه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن يعترفون بذلك حين لا ينفع الندم. فهذا النوع الأول من التأويل. قال فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، إذا أريد بالتأويل هذا اللي هو إيه؟ حقيقة الأمر وما تصير إليه الأمور في العاقبة، هنا يكون الوقف على لفظ الجلالة، لأن هذا النوع من التأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه إلا الله، يعني لا يعلمه على الجلية إلا الله سبحانه وتعالى. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبر. طيب قال وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان، إذا أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان كقوله نبئنا بتأويله، يعني نبئنا بتفسيره، نبئنا بتأويله يعني نبئنا بتفسيره، فالتأويل له معنى آخر وهو التفسير والبيان. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هنا التأويل بمعنى التفسير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه الله التأويل، يعني أن يعلمه تفسير القرآن. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، فإذا قلنا التأويل بمعنى التفسير والبيان والتعبير عن الشيء، تعبير عن الشيء يعني توضيح نفس المعنى لكن بعبارة أخرى وكذا، فقال فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير والبيان والتعبير عن الشيء، يفهمون المعنى ويعبرون عنه بعبارات يعني فيها توضيح وتفصيل على الناس وكذا، فهذا النوع من التأويل يعلمه الراسخون في العلم وإن كانوا لا يعلمون حقيقة الأشياء وكنها. يعني الراسخون في العلم يعلمون معاني الآيات الكريمة ويستطيعون تفسيرها ولكن لا يعلمون حقيقتها وكنها. فعلى هذا يكون نصل ونقول إلا الله هو الراسخون. وبعدين يقولون آمنا به حال، يعني حال كونهم أو حال كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به يعني حال كونهم إيه؟ يعني أثناء علمهم به يقولون بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني تلفظون بألسنتهم أو يقولون بمعنى يعني لسان حالهم يشهد يعني أنهم يؤمنون به كل من عند ربنا. طيب بعد ذلك طبعا قولهم كل من عند ربنا يعني الجميع، المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، ليس هناك شيء من عند الله فيه اختلاف ولا تضاد، كما قال الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا القرآن لأنه من عند الله سبحانه وتعالى فليس فيه اختلاف ولا تعارض، فأي إنسان يدعي أن هناك تعارضا بين آيتين من آيات القرآن الكريم هذا يدل على جهله بالتفسير الصحيح للقرآن الكريم، لا يمكن أن يكون هناك تعارض، إنما يحصل التعارض بسبب سوء الفهم، أن الإنسان يأتي إلى آية متشابهة ويفهم منها معنى غير المعنى الصحيح فيكون هذا المعنى الذي فهمه معارضا لآيات أخرى، فيحصل التعارض هنا بسبب سوء الفهم، لكن في حقيقة الأمر لا يمكن أن يكون هناك اختلاف أو تعارض بين آيات القرآن الكريم إذا فهمت على الفهم الصحيح. قال ولهذا قال الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني إن لا يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها إلا أولو الألباب، يعني أصحاب العقول السليمة والفهوم المستقيمة. ثم أورد الإمام كثير رحمه الله بعض الأحاديث يعني التي رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورويت موقوفة من كلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير معنى الراسخين في العلم، فمما جاء في ذلك أنهم يعني الراسخون في العلم من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن أعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. هذا يعني كما قال ابن كثير وابن أبي حاتم عن بسنده إلى أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن أعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. هذا روي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وروي من كلام بعض الصحابة رضي الله عنه. وقال وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون، يعني يتناقشون ويتجادلون ويتدافعون، فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني بالجدل والاختلاف، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. هذا يتمسك بآية ويفسرها على التفسير الذي يوافق رأيه، والآخر يأخذ آية أخرى ويفسرها على التفسير الذي يوافق رأيه، ويعارضون القرآن بعضه ببعض، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. قال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض. القرآن الكريم نزل ليصدق بعضه بعضا وليس لنأخذ آية منه ونعارض بها آيات أخرى، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكيلوه إلى عالم. ما علمتم منه فقولوا، الإنسان لا يقول في تفسير القرآن إلا إذا كان عالما بهذا التفسير، وإلا ما جهل منه فكيلوه إلى عالمه، يعني اتركوه إلى من يعلم تفسيره وحولوه إليه ليفسره. وقال وقال نافع بن يزيد يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. فإذا هؤلاء هم الراسخون في العلم، يعني الذين ثبت العلم واستقر في قلوبهم وأثمر ثماره، لأن العلم يعني له ثمرة وهي العمل به، العمل به. فالراسخون في العلم الذين ثبت العلم في قلوبهم وأثمر هذا العلم عملا صالحا بهذا العلم النافع. طيب بعد ذلك تأتي الآية التي بعدها وهي الآية الثامنة، يخبر رب العزة سبحانه وتعالى فيها عن هؤلاء الراسخين في العلم أنهم دعوا ربهم قائلين، دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها علينا، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم. إذن هذا حال الراسخين في العلم، أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبهم على الإيمان وأن يعصمهم من الزيغ وأن يعصمهم من الانحراف ومن الضلال. وهذه الدعوة من الراسخين في العلم تدل على تواضعهم وانكسارهم لله سبحانه وتعالى، أنهم خائفون من الله سبحانه وتعالى وخائفون من سوء الخاتمة ويحذرون منها، ولذلك فهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق إلى يوم يلقونهم. قال: وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك يعني من عندك، من لدنك يعني من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا. يعني هذا من دعوات هؤلاء المؤمنين الراسخين في العلم، يطلبون من الله سبحانه أن يؤتيهم رحمة من عنده تكون سببا في تثبيتهم على الإيمان وزيادة يقينهم. إنك أنت الوهاب، يثنون على الله سبحانه وتعالى باسم جليل من أسمائه سبحانه وتعالى وهو الوهاب، من الهبة وهي العطاء. وهاب يعني صيغة مبالغة، يعني الكثير الهبات والكثير العطايا سبحانه وتعالى. فيسألون الله عز وجل بهذا الاسم، يتوسلون إلى الله تعالى بهذا الاسم من الأسماء الحسنى. دائما يعني في أدعية القرآن والسنة تجد الأدعية مشتملة على أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى مناسبة لموضوع الدعاء. إذا طلب الإنسان من الله تعالى هبة، هنا يأتي الثناء على الله سبحانه وتعالى باسمه الوهاب. إذا طلب من الله تعالى المغفرة يثني عليه سبحانه باسمه الغفور، باسمه الرحيم، وهكذا. يعني دائما الأدعية يأتي فيها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى تناسب موضوع الدعاء يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى، يعني يختار من الأسماء الحسنى في كل دعوة ما يناسب هذه الدعوة من الأسماء، حتى يستوعب جميعا يعني ما يعلمه من الأسماء الحسنى يستعملها كلها في طلبه من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون هنا يقولون: إنك أنت الوهاب. ثم أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقرأ صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة ودعا بها صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب، وكذلك جاء عن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها يعني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن القلب لا يتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إذن هنا إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من إيه هذا الدعاء. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وإن القلب لا يتقلب، يا مقلب القلوب معنى أن القلب يتقلب من حال إلى حال، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتقلب القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم القلب إيه يتقلب ويتغير من حال إلى حال. الإنسان إيه يطلب من الله سبحانه أن يثبت قلبه على الإيمان وأن يثبت قلبه على الحق، لأن القلوب معرضة للتغير والانتقال من حال إلى حال. وإنما سمي القلب قلبا من تقلبه، يعني سبب تسمية القلب قلبا أن القلب هو انقلاب الشيء من حال إلى حال وتغير الشيء من وصف إلى وصف. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وإن القلب لا يتقلب، قال نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى. طبعا إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى على طريقة أهل السنة والجماعة، نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ونفهم المعنى الذي يعني الذي تفهمه العرب من لغتها من كلمة الأصابع، ولكن حقيقتها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا كيفية هذه الأصابع من غير تشبيه. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فأصابع الله سبحانه وتعالى أصابع تليق بكماله، ليست مثل أصابع المخلوق، وإنما هي أصابع تليق بكمال الله سبحانه وتعالى. لا نعلم كيفيتها ولكن نؤمن بهذه الصفة ونثبتها لله سبحانه وتعالى. فقال فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، يعني الله سبحانه وتعالى إذا شاء أقام قلب العبد وثبته على الخير والهدى، وإذا شاء سبحانه وتعالى أزاغه فانحرف وضل والعياذ بالله تعالى. ولكن أيضا النصوص الأخرى يعني أفادت أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني المؤمن يخاف أن يتقلب قلبه، ولكن عليه أن يعلم كذلك أن قلبه إذا تقلب وزاغ عن الحق فإن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعذاب، لن يظلمه الله سبحانه وتعالى ويكون الإنسان مستقيما على الخير والهدى وبعدين يتقلب قلبه. لا، لن يتقلب قلبه إلا إذا غير الإنسان ما بنفسه. إذا كان الإنسان مستقيما على العمل الصالح ومحافظا على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى وعد أن يثبته على الهدى وعلى الإيمان، كما قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا فعل الإنسان ما يوعظ به سبب في شدة التثبيت على الهدى، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا معناه أن فعل الإنسان ما يوعظ به، أن فعل الإنسان لما أمر الله به وتركه لما نهى الله عنه، سبب لأن يثبته الله سبحانه وتعالى تثبيتا شديدا إذا هو فعل ما يوعظ به. لكن إذا ترك الإنسان ما يوعظ به وفعل الحرام وترك الواجبات، هنا يكون معرضا لأن يغير الله سبحانه وتعالى ما به وتغير قلبه وتتطرق إليه الفتن والأمراض بسبب سوء عمله. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعالم، إذا الله سبحانه وتعالى يقلب قلوب العباد، ولكن تقليب القلوب هذا يكون أيضا بسبب من العبد، إن الله لا يغير من قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله نسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. اللهم آمين. ثم أورد يعني عن عائشة رضي الله عنها حديث، يعني منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء يقيمه أقامه وإذا شاء يزيغه أزاغه. نفس معنى حديث إيه؟ أسماء بنت يزيد، نفس المعنى جاء عن عائشة رضي الله عنها. وأصل الحديث في الصحيحين وله طرق إيه؟ أخرى خارج الصحيحين، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما تسمعين قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالآية الكريمة يعني أفادت إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى قد إيه؟ يزيغ قلوب بعض العباد، ولهذا خاف الصالحون ودعوا الله تعالى أن يثبت قلوبهم. وقد روى النسائي وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمة، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يستيقظ من الليل. كذلك مما صح من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، برضو هو في معنى الدعاء السابق اللهم يا مصرف القلوب، تصريف القلوب أيضا إيه؟ تبديلها وتغييرها وتحويلها من حال إلى حال. صرف قلبي على طاعتك يعني اجعل قلبي إيه؟ يعني ينصرف إلى طاعتك، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ونسير إليه. طيب ثم أورد أثرا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الأثر إيه؟ رواه عبد الرزاق بسنده عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب. صلى أبو عبد الله الصنابحي خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه صلاة المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل. مفصل هو أواخر القرآن الكريم من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا يسمى حزب المفصل، من أول سورة قاف إلى آخر القرآن سمي المفصل لكثرة الفواصل بين السور، لأن هذا الجزء الأخير من القرآن يعني فيه سور كثيرة فصل بينها يعني الفصل بين السور. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بسورتين من قصار المفصل، سورتين قصيرتين من قصار السور. قال وقرأ في الركعة الثالثة، الركعة الثالثة طبعا يسر فيها بالقراءة، ركعتين أوليين جهر فيهما بالقراءة، بعد الركعة الثالثة أسر فيها بالقراءة. قال فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، كان يعني قريبا جدا من من أبي بكر رضي الله عنه، بحيث استمع إلى قراءته في الركعة السرية. قال فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية، أبو بكر رضي الله عنه في الركعة الثالثة بعد أن قرأ الفاتحة قرأ هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وطبعا هنا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة، الركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة مثلا في الظهر والعصر والعشاء جائز، وإن كان يعني لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فيها يعني بعد الفاتحة، لكن يمكن أن يقرأ فيها أحيانا بدون أن يواظب الإنسان على ذلك، لكن يمكن أن يقرأ أحيانا لثبوت ذلك من فعل أبي بكر رضي الله عنه، دل ذلك على أنه يجوز أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين، ولكن لا يواظب على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواظب يعني على القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين. طيب ثم نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما سمع بهذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه صار يقرأ يعني في الركعة الأخيرة من المغرب صار يقرأ بعد الفاتحة هذه الآية الكريمة: إن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني يستفاد من هذا يعني عناية الصحابة رضي الله عنهم وعناية السلف بهذا الدعاء الكريم، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من الدعاء به، وذلك لخوفهم من سوء الخاتم وسوء العاقبة، فيسألون الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبهم وألا يزغها، لأن الدعاء من أعظم أسباب الثبات، من أعظم أسباب الثبات أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق، فالدعاء من أسباب التثبيت على الحق. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء أن يثبته الله وألا يقلب قلبه، ويعني عن الحق يعني. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتابعون كذلك يكثرون من الدعاء بهذه الآية الكريمة. طيب، الآية التي بعدها قول الله عز وجل: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال: أي يقولون في دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم وتحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. يعني يثنون على الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته عز وجل، وهي أنه سبحانه جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الله سبحانه وتعالى سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، لا شك في وقوعه، هو يوم متحقق الوقوع، لا بد أن يأتي هذا اليوم ويحكم الله سبحانه وتعالى فيه بين عباده ويقضي بينهم ويقضى بفريق إلى الجنة وفريق إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة ومن الناجين في ذلك اليوم العظيم. ثم في ختام الآية الكريمة: إن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، الله عز وجل وعد أنه سيجمع الناس ليحاسبهم، الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، أي شيء وعد الله سبحانه وتعالى به فلا بد وأن يفي الله سبحانه وتعالى بهذا الوعد، وسيتحقق هذا الشيء الذي أخبر الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن الذين كفروا أنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أموالهم وأولادهم لن تنفعهم شيئا عند الله سبحانه وتعالى، وأولئك هم وقود النار، هم حطب جهنم والعياذ بالله تعالى. الوقود الذي تستمد منه النار اشتعالها ودوام حريقها والعياذ بالله تعالى هم الكفار والعياذ بالله تعالى، سيكونون وقودا للنار كما قال الله تعالى: وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله تعالى. فقال يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه. أموالهم أولادهم لم تنفعهم شيئا عند الله تعالى، هذه الأموال التي يفتخرون بها ويتطاولون بها في الدنيا ويغترون لن تنجيهم عند الله سبحانه وتعالى ولن تنفعهم شيء، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كما قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني المؤمن لا يعجب بأموال الكفار وأولاد الكفار وجميع ما عندهم من النعيم والمناصب والمتاع الدنيا، هذا الشيء يعني المتاع الدنيا الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. كيف تكون هذه الأموال تعذيبا لهم في الحياة الدنيا؟ يعني قيل في تفسيرها أنهم يعذبون بها بما يكون من شغل من تعبهم في جمعها ويعني انشغال قلوبهم بخوف ضياعها ويعني وزوالها. يعني كثير من أصحاب يعني الأموال الطائلة وكذا يعذبون بها في الدنيا من تعب ونصب وهم في جمعها، وبعدين بعد أن يجمعوها لا يبارحهم من الهم، لا يزالون يعني مهمومين وكذا في سبيل المحافظة عليها والخوف من ضياعها وفقدها وكذا. يعني كان يذكرون يعني حتى البورصات وكذا، البورصة في نيويورك وكذا عاملين فيها عيادة للأمراض القلبية وهذه السكتات القلبية، كل يوم كثرة يعني داخل البورصة نفسها كل يوم عدد كبير من الناس تأتي سكتات قلبية وأزمات قلبية وكذا، الأسهم طلعت والأسهم نزلت وكذا. فهذا من تعذيبهم بها في الدنيا، يعني مهموم يعني وكذا وتأتي تسبب له النكبات والأمراض. لكن طبعا المال قد يكون للمؤمن وقد يكون للكافر، بس يعني الكافر تعذيب له. كذلك من ضمن يعني تعذيبهم بها في الدنيا أنهم يعني أن هذه الأموال تكون سببا في عدم رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، من عذبوا بها في الدنيا بمعنى أنها كانت سببا في عذابهم، بمعنى أن هذه الأموال شغلتهم عن التوبة إلى الله سبحانه وعن الرجوع إليه. يعني ربما أن هذا الغني أو صاحب الأموال والمناصب والجاه وكذا ربما لو أنه كان فقيرا لا كانت عنده فرصة للتفكر في أمره ويعني التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة أو البحث يعني عن سبيل السعادة والنجاة بالإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. لكن ربما تكون هذه الأموال سببا في أن يغتر الإنسان، بمعنى أنه كلما ازداد يعني فسقا وطغيانا كلما ازداد ما عنده من الأموال وكذا فيتمادى فيما هو عليه، فيتمادى فيما هو عليه. لو أن الإنسان مثلا إذا عصى الله سبحانه وتعالى ذهب ماله وأصيب بنكبات ومحن فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذه المحنة بسبب ذنبه فيتوب إلى الله ويرجع، وهنا كانت المحنة نافعة له. لكن إذا أنه كلما عصى ازداد النعيم الدنيوي وازداد متاع الدنيا في يده وكذا يتمادى فيما هو عليه ويستمر على ما هو عليه حتى يفاجأ بالعذاب الأليم في الآخر، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بإذن هذه الأموال كانت سببا في استمرارهم على الكفر حتى تزهق أنفسهم وهم كافرون. فإذا هنا يقول سبحانه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هذه الأموال والأولاد لن تنفعهم شيئا عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآية الأخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني يوم القيامة كثرة الأموال ستكون وبالا على صاحبها، لن تكون يعني نافعة له إلا إذا كان يعني يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا كل شيء له استثناء، يعني الأموال وكذا تكون وبالا على صاحبها بسبب أنه سيحاسب عليها من أين اكتسبها وفيما أنفقها، تكون سببا يعني في تطويل الحساب عليه وقليل من ينجو. لكن في نفس الوقت أيضا هناك يعني بعض من آتاهم الله سبحانه وتعالى الأموال واستعملوها في طاعة الله سبحانه وتعالى وسخروها في خدمة الإسلام وخدمة الدين واكتسبوها من حلال وأنفقوها في حلال، فهؤلاء تنفعهم هذه الأموال بسبب يعني العمل الصالح الذي اقترن بهذه الأموال. لكن هنا الحديث طبعا عن الكفار الذين لم تنفعهم أموالهم عند الله سبحانه، وأولئك هم وقود النار أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الآية الأخرى سورة الأنبياء يقول الله تعالى للكافرين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم يعني الكفار وما يعبدون من دون الله يعني من الأصنام. طبعا لما نزلت الآية في سورة الأنبياء قال الكفار طيب مشركوا مكة يعني قالوا ما هؤلاء النصارى يعبدون عيد كيف يكون وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. يعني لو أنهم كانوا يعبدون أناسا صالحين هؤلاء لا يسمعون حديثها ولا يمسهم لا يعذبون، إنما يعني المعبودات التي تعذب في جهنم هي المعبودات الباطلة. المعبودات الباطلة إذا كانوا يعبدون يعني أصناما أو أوثان أو يعبدون قوم فاسقين كالذين يعبدون يعني بعض البشر وكذا من الكفار والفاسقين الراضين بعبادته كالذين يعبدون فرعون كما قال أنا ربكم الأعلى وشأن قبل فهؤلاء يكون معهم في جهنم. لكن إذا كانوا يعبدون الناس الصالحين كالذين يعبدون الأنبياء أو الملائكة فهؤلاء المعبودين سيتبرؤون منهم يوم القيامة وسيعذب العابدون لهم من دون الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال الله عز وجل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب آل فرعون قال ابن عباس رضي الله عنهما كصنيع آل فرعون. كدأب آل فرعون يعني كصنيع آل فرعون. وبعضهم قال إيه كسنة آل فرعون كفعل آل فرعون كشبه آل فرعون. قال والألفاظ متقاربة. الدأب أو الدأب معنى إيه كطريقة آل فرعون وصنعهم و كشبههم وفعلهم كدأب آل فرعون كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. يعني آل فرعون كذبوا وطبعا آل فرعون تشمل إيه فرعون نفسه و يعني أتباعه وحزبه. آل فرعون يعني آل الرجل تشمل إيه الرجل نفسه داخل في إيه في آل. عندما يقال آل كدأب آل فرعون يعني كفرعون وقرابته من الكفار و يعني حزبه واتباعه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم الذين كانوا ايضا على الكفر والظلم. بمعنى ان الكافرين لا تغني عنهم الاموال والاولاد بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من ايات الله وحجته. يعني كما ان آل فرعون كذبوا موسى عليه السلام فلم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم وحل بهم انتقام الله سبحانه وتعالى وحل بهم عذابه، فكذلك أيضا الكافرون الذين كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيحل بهم أيضا عذاب الله سبحانه وتعالى ولن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم عند الله تعالى. ثم ختم الله الآية الكريمة بقوله والله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء بل هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. طيب نتوقف اليوم إن شاء الله عند هذه الآية إذا كان في سؤال أو شيء. Is there any indication in the Quran or the Sunnah of what percent of the population goes to paradise, what percent goes to heaven, and what percent goes to the fire? نسبة الذين سيذهبون إلى النار وسيذهبون إلى الجنة في القرآن والسنة. جاء في حديث أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم عليه السلام قال يا آدم أخرج بعث النار. قال يا آدم أخرج بعث النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 والعياذ بالله تعالى. يعني من كل 1999 في النار والعياذ بالله تعالى من ذرية آدم واحد في الجنة. هذه النسبة يعني من ذرية آدم يعني ذرية آدم تشمل يعني جميع البشر. فمنهم 999 في النار واحد في الجنة. فالصحابة رضي الله عنهم يعني خافوا خوفا شديدا من قلة هذه النسبة واحد في الألف فقط ينجو. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من خوفهم وقال لهم إن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 999. نسبة يأجوج ومأجوج للمسلمين نسبة 999 يعني للواحد. فيعني سيكثرون أهل جهنم والعياذ بالله تعالى أنهم يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان سيخرجان في آخر الزمان يعني ذوي عدد ضخم جدا فيعيشون في الأرض فسادا وهم من الكفار سيكثرون يعني بعثا ويكثرون أهل جهنم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.